طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصيام قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده ماذا؟ صحيح. وهذا الحديث فيه احتمال أن قول عبد الله بن عباس رخص للشيخ الكبير، أهل الحديث إذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو رخص في كذا، فهذا حكمه المرفوع، حكمه ماذا عند المحدثين؟ المرفوع، لا خلاف بينهم أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو رخص في كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يقصدون بذلك أن الآمر والناهي والمرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس، رخص للناس، فالمرخص هو الله عز وجل، هو ماذا؟ الله عز وجل. فاختلف العلماء في هذا الحديث، هل هذا من قول عبد الله بن عباس استنبطه من الآيات كما سيأتي معنا، أو أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى لفظه لفظ عبد الله بن عباس، ومعناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه لفظ عبد الله بن عباس، فهو لفظ لعبد الله بن عباس، حكما ومعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني أن هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس، استنبطه ماذا؟ من الآية، استنبطه ماذا؟ من الآية. فقوله عليه رحمة الله أو رضي الله تعالى عنه رخص للشيخ الكبير، اشمل الشيخ والشيخة، اشمل الذكر ويشمل ماذا؟ الأنثى، ويشمل ماذا؟ الأنثى، أي يرخص له، يرخص له فيما يتعلق بالإفطار في نهار ماذا؟ رمضان، ولكن بشرط عند الفقهاء إذا شق عليه الصيام، إذا شق عليه الصيام، فإن الإنسان قد يكون شيخا كبيرا، وهكذا المرأة قد تكون امرأة ماذا؟ كبيرة، ولكنه لا يشق عليه ولا يشق عليها ماذا؟ الصيام، في الواجب الصيام، فالواجب ماذا؟ الصيام، فإذا شق عليه الصيام أفطر، وهكذا إذا شق عليها الصيام أيضا أفطرت. عبد الله بن عباس قيل أنه استنبط هذا الحكم من الآية، أنه استنبط هذا الحكم من الآية، الآية التي جاءت في أول الأمر وهو التخيير، تخيير للمكلفين ما بين الصيام وما بين الإفطار مع إخراج ماذا؟ الفدية، كما قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا هذه من أول الآيات التي نزلت فيما يتعلق بإيجاب الصوم، وكان على التخيير، وكان على ماذا؟ على التخيير، إن شاء الإنسان صام وإن شاء أفطر مع القدرة وأخرج ماذا؟ الفدية، فكان للصوم مقابل وهي الفدية، كان للصوم ماذا؟ مقابل وهي ماذا؟ الفدية. وهذه نزلت في من يطيق ماذا؟ الصوم، ويستطيع ماذا؟ الصوم، ويقدر على ماذا؟ الصوم، خيره الله جل وعلا في أول ماذا؟ الأمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الإنسان مخيرا ما بين الصيام وما بين ماذا؟ الإفطار. ثم نسخت هذه ماذا؟ الآية، نسخت هذه الآية كما جاء من حديث ابن عمر وحديث سلمة بن أكوع في الصحيح أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة. قال هذه الآية، قالوا ماذا؟ أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة، نسختها الآيات التي جاءت ماذا؟ بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا هذه الآية ناسخة للآية ماذا؟ الأولى، فأوجبت الآية الثانية الصوم تعيينا على كل مكلف، على كل مكلف بالغ عاقل من أهل الإسلام، وأن يكون ماذا؟ مستطيعا مقيما، لم يقم به ماذا؟ مانع، فإنه يجب عليه الصيام، فإنه يجب عليه ماذا؟ الصيام، فهي ناسخة. عبد الله بن عباس يذهب مذهب آخر، عبد الله بن عباس يذهب مذهب آخر أن هذه الآية ليست بمنسوخة، أو أن النسخ فيها جزئي، أو أن النسخ ماذا فيها جزئي، ولهذا كان يعني يقرأ عبد الله بن عباس قراءة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه ماذا؟ فدية طعام مسكين. فكان يقرأ بهذه ماذا؟ القراءة. وهي صحت عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس، ولكنها لم تتواتر. صحت عن عبد الله بن عباس ولكنها ماذا؟ لم تتواتر. وعبد الله بن عباس أوتي ماذا؟ فهما عظيما في هذه ماذا؟ الآية. فيقول ذكر الله عز وجل يعني صياما، وذكر مقابل ماذا للصيام؟ ألا وهو ماذا؟ الفدية. وهو ماذا؟ الفدية. فإذا تعذر الصيام في حق الشيخ والشيخة لم تتعذر ماذا؟ الفدية. فإن الله عز وجل خير العباد في أول الأمر ما بين الصيام وما بين الفدية، ثم أوجب عليهم ماذا؟ الصيام. فعندنا إنسان لا يستطيع الصيام، عندنا إنسان لا يستطيع الصيام، وعندنا مقابل للصيام وهي ماذا؟ الفدية، التي هي ماذا؟ بدل عن الصيام، التي هي تعتبر بدلا عن ماذا؟ الصيام. فقال هي محكمة في حق الشيخ والشيخة، هي محكمة في حق الشيخ والشيخة، ومن كان في معنى الشيخ والشيخة، في من كان وفي معنى ماذا؟ من كان في معنى الشيخ. من هو الذي يكون في معنى الشيخ والشيخة؟ الذي يصاب بالمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه في العادة. إنسان يصاب بمرض ماذا؟ مزمن لا يرجى برؤه ماذا من هذا المرض يعني عادة، فيلحق بالشيخ ماذا؟ والشيخة. وأيضا يلحق بهذا ماذا؟ هذا الإنسان أيضا من كان ضعيفا في بدنه، من كان ضعيفا ماذا في بدنه؟ أي لا يقوى على الصيام، وإن لم يكن عنده مرض لكنه لا يقوى على الصيام، لم يكن شيخا كبيرا لا من الذكور ولا من الإناث، ولم يقم به ماذا؟ مرض يعجز معه فيما يتعلق بالصيام، ما عنده مرض مزمن ولكنه ضعيف البنية، أيضا يلحق بهذا، يلحق بهذا يعني يلحق بهذا ماذا؟ الشيخ والشيخة، يلحق بهذا الشيخ. وهذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. بينما يذهب المالكية يقول ما في دليل، لا دليل على أن هذا الشيخ والشيخ يلزمه ماذا؟ الصيام. لا دليل على أن الشيخ والشيخ يلزمه ماذا؟ الصيام. والصحيح قول الجمهور، والصحيح ماذا؟ قول الجمهور. أولا لقول عبد الله ماذا؟ ابن عباس، أن الآية فيها ماذا؟ إحكام، فيها نص جزئي، وبقية ماذا؟ محكمة في حق ماذا؟ من لا يطيق ماذا؟ الصيام. من لا يطيق ماذا؟ الصيام، فهي ماذا؟ محكمة ماذا؟ في حقه، ومنسوخة في حق ماذا؟ من يطيق ماذا؟ الصيام. من يطيق ماذا؟ الصيام، فهي محكمة في حقه. ومما يدل على هذا الفهم أن أنس رضي الله تعالى عنه صح عنه بالإسناد الصحيح أن أنس ضعف عام من الأعوام فأطعم 30 مسكينا، ضعف عام من الأعوام فأطعم 30 ماذا؟ مسكينا. هذا مما يقوي مذهب عبد الله ماذا؟ ابن عباس، مما يقوي مذهب عبد الله بن عباس. ولهذا قال عليه رحمة الله وعن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير، لكن بشرط أن يكون يشق عليه ماذا؟ إذا شق عليه الصيام. قال أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين. الإطعام على قسمين، إما إباحة أو تمليك. الإطعام في مثل هذا المقام إما على سبيل الإباحة وإما على سبيل ماذا؟ التمليك. على سبيل الإباحة مثل ماذا؟ يصنع الإنسان طعاما، يصنع الإنسان طعاما بعد كل يوم أو بعد كل أسبوع للمساكين مقابل ما أفطر ماذا؟ من أيام رمضان أو في آخر الشهر، وخير كلما مضى يوم له أن يطعم، وكلما مضى أسبوع له أن يطعم مقابل ماذا؟ الأسبوع، وكلما مضى 10 أيام له أن يقابل مقابل 10 الأيام، وله أن يطعم في آخر الشهر كاملا. أما أن يقدم الإطعام قبل الصوم، قبل ماذا؟ رمضان، أو في أول ماذا؟ رمضان، فهذا لا يجزي، هذا ماذا؟ لا يجزي، بل لابد أن تكون الذمة قد أصبحت ماذا؟ مشغولة بالفدية. بمعنى إذا مضى اليوم الأول لك أن تطعم، أما يطعم الإنسان أسبوعا كاملا قبل أن يعني يطفل عليه ماذا؟ الأسبوع، فإن هذا لا يجزي، فإن هذا لا يحصل به الإجزاء، فتقوم مقام الصدقة، لأن الذمة لم تشغل به الواجب حتى يبرئها ماذا؟ من الواجب. فمعنى ذلك أن الإنسان لا أن يصنع طعاما في كل يوم مقابل ماذا؟ اليوم الذي أفطره، أو بعد كل أسبوع، أو بعد كل 10 أيام، أو في آخر ماذا؟ الشهر. هذا الإطعام يسمى من قبيل الإباحة عند العلماء، هذه إباحة. القسم الثاني ما يسمى بالتمليك. ما معنى التمليك؟ أي تأخذ مدا من الأرز، مدا ماذا؟ من الأرز، فتعطيه مسكينا، تملك ماذا؟ المسكين ولو كان نيا، أي بمعنى لم يكن ماذا؟ مطبوخا. وإن لم يكن ماذا؟ مطبوخا، فهذا لا حرج ماذا؟ فيه لا حرج ماذا؟ فيه. فلك حالتان، الحالة الأولى التمليك الإباحة، والحالة الثانية ماذا؟ التمليك. ولا حرج أيضا أن يطعم عنك إنسان آخر، أن يطعم عنك إنسان فيقول أنا أتكفل ماذا؟ بالفدية عنك، يقول لا حرج، فأبواب الأموال لا حرج فيها أن تكون فيها النيابات، الأموال لا حرج أن تكون فيها ماذا؟ النيابات، من زكاة، من كفارات، من فديات إلى غير ذلك. قال ويطعم عن كل يوم مسكينا، جاءت يعني في بعض القراءات ففدية من طعام ماذا؟ ففدية، بعض القراءات مساكين، إطعام ماذا؟ مساكين، وعلى الذين يطيقون ماذا؟ فدية طعام مساكين، جاءت ماذا؟ قراءة. العلامة العثيمين عليه رحمة الله يرى أنه مقابل كل يوم مسكين غير المسكين الأول، يعني بمعنى لو عليك يعني ماذا؟ لو عليك 30 ماذا؟ من رمضان، لو عليك 30 ماذا؟ من رمضان، يعني أفطرت بسبب ماذا؟ المرض المزمن أو بسبب ماذا؟ الكبر، لابد أن تطعم 60 مسكينا، هكذا رأي العلامة ماذا؟ العثيمين. الجمهور على خلاف هذا القول، جماهير على خلاف هذا القول، والقراءة قد جاءت به ماذا؟ مسكين، ومعنى ذلك أنك لو أطعمت ماذا؟ مسكينا واحدا 30 يوما هذا يحصل به الكفاية، يحصل به ماذا؟ الكفاية. فأنت مخير، أنت ماذا؟ مخير بين إطعام مسكين 30 يوما أو بين إطعام ماذا؟ مساكين 30 ماذا؟ مسكين، مقابل كل يوم ماذا؟ مسكين. قال ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، يعني هذا يعني يجمع الإنسان بين كونه يعني يخرج ماذا؟ الفدية، ويلزمه ماذا؟ القضاء. كأن عبد الله بن عباس أشير إلى مسألة أن هذا الإنسان سبحان الله قد يشفى، يعني قد يكون هذا الإنسان مريض عنده مرض ماذا؟ مزمن، عنده مرض ماذا؟ مزمن، أو شيخ كبير، أو شيخ ماذا؟ كبير، يعجز في سنة من السنوات، كما حصل أنس، عن أنس عجز في عام من الأعوام فأطعم وأخرج ماذا؟ الفدية، أخرج ماذا؟ الفدية. فإن هذا الشيخ قد يتعب ولا يستطيع ماذا؟ الصيام، فيخرج ماذا؟ الفدية، من الله عليه بالصحة فأصبح ماذا؟ قويا. هل يعني ما أخرجه من الفدية يجب عليه ماذا؟ أن يقضيه من الأيام؟ نقول لا، لأن الإنسان لا يكلف بالأمر مرتين، لا يكلف بالأمر مرتين، فما دام أنه قد أخرج الفدية ثم جاء عليه العام الثاني وأصبح ماذا؟ قويا، فنقول في هذا الحال لا يلزم به قضاء ما أخرج مقابله من الفدية، قضاء ما أخرج منه. وهكذا لو كان عند هذا الإنسان مرض، عند هذا الإنسان ماذا؟ مرض ماذا؟ مزمن، فحصل بأنه أخرج الفدية، قيل لا أنت لا تستطيع الصيام، كأن يصاب بالسكر، يصاب ماذا؟ بالكلى، وهذا ممنوع، ممنوع ماذا؟ من الصيام، لأنه قد يتأثر إن لم يشرب الماء في حال أنه يصاب بالسكر أو يصاب ماذا؟ بالكلى، فقد يعني يتضرر في هذه الحالة إذا أفطر. فإذا من الله عز وجل عليه ماذا؟ بالشفاء، هل يلزم بقضاء ما فات من الصيام؟ نقول لا، لا يلزم ماذا؟ بقضاء ماذا؟ ما فاته ماذا؟ من الصيام. فعبد الله بن عباس يشير إلى هذا المعنى، عبد الله بن عباس يشير إلى هذا المعنى، قال ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. فهذا فقه عبد الله ماذا؟ ابن عباس، ويلحق به في المعنى، وسيأتي لعله ما يتعلق بالمرأة المرضع والحامل، هذا سيأتي معنى أنه يعني تقضي، ولا يلزم يعني ما يتعلق هذا الأمر، وما يتعلق بالمريض الآخر سيأتي معنا. المرض على قسمين، مرض يرجى ماذا؟ ورعه، فهذا يجب على الإنسان أن يقضيه إذا شفي ماذا من مرضه. أما إنسان عنده مرض لا يرجى ورعه ماذا في العادة، فهذا ما عليه إلا ماذا؟ إلا الفدية، هذا ما عليه إلا الفدية. طيب، ها هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق هذا الإنسان الذي أوجبنا عليه الفدية وما أوجبنا عليه ماذا؟ الصيام. يعني هل أن يعاشر امرأة في نهار رمضان؟ هل أن يعاشر امرأة في نهار رمضان؟ هذا ما عليه إلا الفدية، أخرج الفدية من الفجر، من الصباح أخرج ماذا؟ الفدية، هذا لا يلزم ماذا به؟ الصوم، وأخرج ماذا؟ الفدية، أي أكل وشرب. هل هذا الإنسان أن يستمتع بأهله في نهار رمضان إذا كانت يعني مثلا على سبيل المثال طهرت من الحيض، أو مع إذا يعني قام بها ماذا؟ معنى لا يجب عليه الصوم، نقول لا حرج لأنه مفطر، لا حرج لأنه ماذا؟ مفطر، لأنه لا يستطيع ماذا؟ الصيام، لا يستطيع ماذا؟ الصيام. فعلى كل، كما قلنا حديث عبد الله بن عباس فيه احتمالان، احتمال أنه قاله تفقها ماذا من الآية، واحتمال أنه ماذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من حيث المعنى صحيح، كلاهما من حيث المعنى صحيح، وعليه جماهير العلماء.